ان الطبيب يعني اذا ليس فيها في ليس فيها عقل يعني مقدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا. وقال مالك امر المجتمع عليه ان الطبيب اذا ختن فقطع الحشفة ان عليه العقل وان ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة وان كل ما اخطأ به الطبيب او تعدى اذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل. قال مالك الخطأ لا يعقل حتى يبرأ. يقول ان الطبيب اذا ختن فقطع الحشفة قطع الحشفة بدلا من ان يقطع الجلدة قطع الحشفة يقول ان عليه العقل ويكون ديته دية الخطأ وان ذلك من الخطأ الذي تحمله العاقلة يعني عصبته وان كل ما اخطأ فيه الطبيب او تعدى اذا لم يتعمد ذلك ففيه العقل اي فيه دية ذلك العضو. نعم. قال مالك الخطأ لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح وعلى ذلك الامر عندنا. الخطأ لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح وعلى ذلك الامر عندنا يعني ينظر بعد تطببه وعلاجه هل العضو كما هو او نقص منه شيء من منفعته ان كان كما هو فلا شيء عليه وان نقص شيء من منفعته فيكون عقله على قدر ما نقص. نعم. طيب ايه؟ ما هو تعدى انما من تصرف على وجه مأذون فيه ثم صارت جناية فلا شيء عليه كالذي مثلا يقطع يد السارق فقطعها قطعا صحيحا لكن صارت الجناية صارت هذه الى ذراعه فتلفت لا شيء عليه لانه لم يتعدى لانه هو هنا يتكلم بدلا من ان يقطع الجلدة اخطأ فاقطع الحشف فقطع الحشف. نعم. قال باب ما جاء في عقل المرأة. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب انه كان يقول تعقل المرأة الرجل الى ثلث الدية اصبعها كاصبعه وسنها كسنه وموضحتها كموضحته ومنقلتها كمنقلته. يعني الى ثلث الدية الدية الى الثلث يتسول ثم بعد ذلك اذا زاد عن الثلث فان الرجل يختلف عن المرأة بعد ذلك. نعم. فينظر بقى الى قدرها من ديتها هي فمثلا اصبع الواحد كاصبع الرجل واحد والاصبعان مثل اصبعي الرجل والثلاثة الى ثلث الدية فان زاد على ذلك فاننا نعود فنحسب ذلك بحسب دية المرأة والا يكون دية المرأة هنا اذا قطعنا العشرة دية رجل والا تكون ديتها دية رجل ومعروف ان دية المرأة نصف دية الرجل. نعم. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب وبلغه عن عروة بن الزبير انهما كانا يقولان مثل قول سعيد بن المسيب في المرأة انها تعاقل أنها تعاقل الرجل إلى ثلث دية الرجل فإذا بلغت ثلث دية الرجل كانت على النصف من دية الرجل. قال مالك وتفسير ذلك أنها تعاقله في الموضحة والمنقلة وما دون المأمومة والجائفة من الجراح عقلها في ذلك كله كعقله فإذا بلغت جراحها المأمومة والجائفة وأشبهها مما يكون في ثلث الدية فصاعدا كان عقلها في ذلك على النصف من عقل الرجل. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك انه سمع ابن شهاب يقول مضت السنة ان الرجل اذا اصاب امرأته بجرح ان يعقلها ولا يقاد منه. قال مالك وانما ذلك في الخطأ ان يضرب الرجل امرأته فيصيبها من ضربه ما لم يتعمد كضربها بصوت فيفقأ عينها أو نحو ذلك. نعم بهذا يتضح قوله مضت السنة أن الرجل إذا أصاب امرأته بجرح أن يعقلها يعني يدفع الدية ولا يقاد منه يعني ما يكون فيها القصاص ثم أوضح ذلك فقال وإنما ذلك في الخطأ

ليه 50 ناقة؟ فنقول هنا يرجع للقاضي، القاضي